السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. ونحن إن شاء الله تعالى كما تعلمون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع ما أنطق الله به سبحانه وتعالى سيدنا عيسى وهو في المهد، وذلك حينما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقفنا مع هذا التعبير الذي نحتاج إليه في كثير من أمور حياتنا، وفي الرد على بعض طوائف الناس الذين خدعهم الشيطان وأساءوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه المقولة هي مقولة سيدنا عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فقلنا إن العبد ما دام يحيا فهو مكلف، ولا يسقط عنه التكليف إلا بالممات أو إذا فقد العقل، ولكنه ما دام يعقل وما دام يحيا فهو مكلف. فقلنا في هذا رد على خبلاء الصوفية الذين يقولون إذا ما وصل الشيخ إلى مرحلة معينة سقطت عنه العبادات والتكاليف، وهذا ضلال مبين. ثم بعد هذا بدأنا نتحدث عن الصلاة، وأن الصلاة عبادة متأصلة ما تخلفت في شريعة من الشرائع، فكل شريعة فرضت فيها الصلاة وإن اختلفت في كيفية أدائها، ولكنها عبادة أصيلة ما تخلفت في شريعة من الشرائع بأي حال من الأحوال. ذلك لأن الصلاة ببساطة شديدة تعني الصلة بالله، وصلة العبد بالله لا بد وأن تكون قائمة، لا بد وأن تكون دائمة في كل مكان وفي كل زمان. ومن أجل هذا بدأنا نتحدث حديثا مستفيضا عن الصلاة، ثم بعد هذا بينا فائدة الصلاة للعبد، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى حينما ألزمنا بالصلاة وألزم السابقين بالصلاة لم يكن الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى صلاتنا، فالله هو الغني عنا، وإنما نحن الذين نحتاج إلى الصلاة ونحتاج إلى ما تضر الصلاة علينا إن شاء الله. وقد رأينا في اللقاء السابق ونحن نتحدث عن فضائل الصلاة أن الصلاة مفتاح للرزق، وأن الصلاة مفتاح لباب التوبة، وأن الصلاة شفاء. وقلنا إن الصلاة فيها من المنافع وفيها من الفوائد الكثير، وما من إنسان إلا ويحتاج إلى هذه المنافع وإلى هذه الفوائد. والأمة يوم أن تهاونت بالصلاة وضيعت الصلاة، وأكثر ما يركز عليه الشيطان الصلاة، يريد أولا أن يصرفك عنها، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: يريد أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد خص الله سبحانه وتعالى الصلاة بالذكر ليشير إلى أن الشيطان أهم ما يركز عليه في صرفك وفي صدك عن ذكر الله إنما هي الصلاة. فإذا ما نجحت وجئت إلى المسجد لتصلي فإنه لا يتركك، وإنما يلازمك يذكرك ما لم تكن تذكر، بغية أن يصرف ذهنك عن الله وأن يشغلك في الصلاة، وأن يفسد عليك صلتك مع الله رب العالمين. ولذلك قلنا إياك أن تمنع أحدا من الصلاة. فمن العبث أن بعض الناس أو بعض أنصاف الوعاظ يقولون بعض الناس يصلي ولكنه مثلا يشرب الدخان أو يفعل بعض الفواحش أو يفعل بعض الذنوب، فيقولون له إذا فلا تصلي، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. كما قلت أحذر من هذا، وهذا ضرب من الضلال وليس من الهدى والبيان. فقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له قول غير صحيح، ولا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أنت إذا قلت لهذا الذي يصلي ولكنه يرتكب بعض الفواحش لا تصلي ولا صلاة لك، فقد جعلته فريسة سهلة للشيطان، وغلقت في وجهه طريق باب الهداية. ولكن ما دام يصلي فهناك أمل في أن يهتدي وأن ينصلح حاله، لعله في مرة من المرات يسجد سجدة فينشرح صدره فيتوب إلى الله، لعله يسمع آية أو يقرأ آية تصلح من حاله ومن شأنه، لعله يأتي للصلاة فيسمع كلمة في المسجد من رجل علم أو من واعظ أو ما إلى هذا فينصلح حاله ويتغير مساره. ما دام يأتي إلى المسجد، ما دام يصلي، هناك أمل في انصلاحه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثوه عن رجل يصلي ولكنه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، قال مروه أن يداوم على صلاته، ما قال قول له لا تصلي فلا صلاة لك، قال مروه أن يداوم على صلاته فسوف يأتي يوم وتنهاه. ولذلك قالوا معنى قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا نقول فمن لم تنهاه صلاته فلا صلاة له، لا، وإنما نقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما دام المرء يصلي فهناك أمل من انتهائه عن الفحشاء والمنكر. أما لو ترك الصلاة فلا أمل ولا فائدة ولا جدوى في أن ينتهي عن الفحشاء وعن المنكر. ولذلك ما دام العبد يصلي هناك أمل، فإذا من قطعت الصلاة فقد ضيعنا كل أمل. إذا نحن كما قلت نحتاج إلى الصلاة، وكما قلت ما ضاعت الأمة إلا يوم أن تهاونت بالصلاة وانصرفت عن الصلاة وضيعت الصلاة، فحل علينا غضب الله سبحانه وتعالى، وضاقت علينا أرزاقنا وأقواتنا، وظلمنا حكامنا، وما كان هذا إلا بما كسبت أيدينا وببعدنا عن ذكر الله وعن الصلاة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا بالنسبة لموضوع الصلاة هذه وأمرني بالصلاة. ثم عقب سيدنا عيسى قائلا والزكاة. وهذا يعني أيضا أن الصلاة كما هي عبادة متأصلة، فإن الزكاة أيضا عبادة مالية متأصلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا مدى أهمية الزكاة، فقال الصلاة نور والصدقة برهان، وهذا حديث في صحيح مسلم. الصلاة نور، قد بينا هذا أنها يعني تجعل للمسلم سيمة وسوف يعرف بها يوم القيامة. أما الصدقة برهان فهي دليل على صدق الإيمان، دليل على صدق الإيمان. لماذا؟ لأن من يملك المال، المال له سلطان على القلوب، وليس هناك مخلوق على وجه الأرض يقول لك أنا أبغض المال، ولو قالها لكان كاذبا. فالمال الكل يحبه وله سلطان على القلوب. والمرء في مسألة العبادة المالية يتصارعه حبان، حب الله وحب المال. فإذا ما قدم حب الله وبذل هذا المال كان هذا برهانا ودليلا على مدى صدقه وعلى مدى إيمانه بالله رب العالمين. ومن أجل هذا كانت الصدقة برهان. ولذلك هذه العبادة المادية، ولا أسميها عبادة مادية لأنك تبذل فيها المال، ولكنها من ضمن البراهين على صدق له، على صدق إيمان القلب. ولذلك ما أحوجنا أن نقف مع هذه العبادة المادية، هذه العبادة التي قال سيدنا عيسى وهو في المهدي وأوصاني بالصلاة والزكاة، هذه العبادة المادية لا بد أن نتكلم عنها، ونحن مسلمون ينبغي أن نحرص على مثل هذه العبادات. موضوع الزكاة وأمرني بالصلاة والزكاة، الزكاة هي العبادة المادية المفروضة المحددة من قبل الله. الناس بالنسبة للزكاة كم نوع؟ أنا بقول الناس، ما قلتش أنواع الزكاة، أقول الناس بالنسبة للزكاة أو للعبادة المالية كم نوع؟ الناس أربعة، الناس أربعة، بعهم بقى واحفظهم. صنف أو صنف يحتاج أو تعطى له الزكاة، ده المحتاج، وصنف لا يملك إلا كفافا. كفاف يعني إيه؟ يعني لا عايز ولا إيه؟ ولا بيدي. يعني الكفاف بتعبير آخر اللي جاي على قدر اللي رايح بس خلاص. وصنف يبقى معه القليل، يعني لما تيجي تحسب ايه اللي فايض معاه ما استوجبش زكاة، يبقى يبقى معه الايه؟ القليل، تمام. وصنف يملك النصابة وما ازيد من النصاب، وهو من وسع الله عليه، تمام. الصنف الاول وهو القابل او المفروض ان تعطى له الزكاة، تمام. هذا الصنف ينبغي ان يلتزم ببعض الاداب، تعبيري واضح، ببعض الاداب، منها طبعا التعفف، يعني احتياجه في الاصل وهو مسلم، الاصل الا يخرجه عن حد العفاف والا يحمله على ان يريق ماء وجهه، كما وصف الله فقراء المسلمين يحسبهم الجاهل اغنياء من الايه؟ من التعفف، لا يسألون الناس ايه الحافة. هذه حقيقة، فينبغي ان يكون متعففا، وينبغي الا يسأل الا اذا كان فعلا محتاجا الى السؤال. وهؤلاء يعني لن اتحدث عنهم الان كثيرا، ولكنني احذر من انه من سأل الناس بغير بأس واخذ من اموال الناس مستكثرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس مستكثرا ولغير حاجة بعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وأنا قلت أن في يوم القيامة أنت تستطيع أنك تعرف أصحاب المعارف، أن كل واحد هيبقى له علامة وسيمة يوم القيامة، يعني يوم ان ترى رجلا بعث احدى شقيه مائل تعرف ده مين، ده اللي كان متزوج باكثر امرأة وكان لا يعدله بينهما، شوف له علامة بيعرف بيها كده مباشرة. يوم هتأتي يوم القيامة وتجد انسان ممتلئ البطن لا يستطيع ان يمشي من حمل بطنه، فهذا من آكل الربا. يوم هتجد انسانا يوم القيامة بعث وليس في وجهه قطعة لحم، خلاص زي تقول كده على الهيكل العظمي بلغة السيارات يقول لك على الجم، هي كده هي كده، ده تعرف انه هو الذي كان يسأل الناس مستكثرا ولغيره ولغير حاجة. فهؤلاء نحن نحذرهم ونقول ان المسألة لا تجوز إلا إذا كان المرء فعلا يحتاج إلى المسألة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لواحد من ثلاث: ذي غرم مفجع، أو دم موجع. ودي أنواع من أو أصناف من الناس، إن ذي الغرم واحد جه وغرم. غرم يعني إيه؟ يعني ضمنني في مال، ضمنني في مال، وكانت النتيجة أنني لم أوفي، فأصبح هو إيه؟ غارما. فقول تعالى: من ضمنته لم يؤدي فأدي أنت. ضمن إيه؟ ضمن إيه؟ غارم. وهو ضمنني ثقة فيا، هو في الأصل ليس معه هذا المال الذي يضمن به، فبيكون أهلي في هذه الحالة نحن نزكي عليه حتى يوفي بضماني هذا، لأنه لا ذنب له ولا دخل له في هذا. تمام. أو ذي دم موجع، أنا ابني قتل رجل على سبيل الخطأ أو على سبيل غير الخطأ وحكم بالدية، وكانت النتيجة يدية يقتص منه، فلو اقتص منه وأريق دمه، دمه يوجعني ولا ما يوجعنيش؟ يوجعني. فهتكون النتيجة اني احتاج ان انا اؤدي عنه هذه الدية، وانا لا املك، فهضطر اسأل الناس، واسأل الناس ان يتصدقوا وان يحسنوا الي حتى يعني اضمن حياة هذا الانسان، وحتى لا يوجعني دمه. او ذي فقر مبقع، اللي هو ما خلاش حيلته، صحيح الفقير بقى اللي مش لاقي ومش قادر، وعشان كده أنصبة الزكاة معروفة منها الفقير ومنها المسكين. فقال الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، يعني مش لاقي ياكل بمعنى صح. واما المسكين فهو الذي يملك، ولكن ما يملكه لا يكفيه، يعني بص تلاقي يبقى موظف، والنتيجة اللي بيجي مثلا يوم 20 في الشهر يبدأ يشحت بالضبط كده، مسكين وثلاث ارباعنا ولله الحمد يعني مساكين، وحضراتكم فيكم مساكين كتير يعني. تمام ولا ما فيكوش مساكين ولا ايه؟ الحمد لله مساكين. فتلاقيه من يوم 20 في الشهر محتاج اللي يديله، وده اللي نص عليه القرآن. اما السفينة فكانت ايه؟ لمساكين. يقول لك الله، طب ده بيملكوا سفينة ومساكين، قالوا لان داخل السفينة كان ايه؟ كان لا يكفيهم، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه مسكين. زي ما يبقى عنده بيت، ويمكن احنا في لجنة من رجال اليتيم كنا جايبين ثلاث اطفال يتامى، فبنقول اللي يدفلهم، فطلع واحد وقال ايه يدفل ايه؟ ده قاعدين في بيت ملكهم. قلنا له طيب تعالى، ما احنا قبل ما نقول يدفل لازم نبقى عارفين يعني ده وضعه ايه بالضبط. قلنا له تعالى يا اخويا، اللي بتقول ليه ليهم بيت ملكهم، انت بتتكلم من غير ما تعرف البيت كام دور؟ قال ثلاث ادوار. ماشي، الثلاث ادوار فيهم كام شقه؟ قال ست شقق. ماشي، هم قاعدين في شقه، باقي كام شقه؟ قال خمس شقق. قلنا له انت عارف الخمس شقق دول بيدخلوا لهم كام في الشهر؟ تفتكر كده كام؟ تفتكر هي كام؟ 18 جنيه و75 قرش. الايجارات القديم، الايجارات القديم 18 جنيه و75 قرش، فعندهم بيت، لكن في النهايه هم ايه؟ مساكين برضه. فانت ما تبصش هم عندهم ايه، انت تبص اللي داخل ده يكفيه ولا ايه؟ ولا ما يكفيهوش. بس فكل من كان على هذه الشاكله هذا هو الذي له حق السؤال، وينبغي ايضا ان يكون متعففا. مش زي الرزلين اللي بنشوفهم في الشوارع، ويا ريتهم محتاجين، يعني دول لما بتمسك واحد فيهم يمكن بيطلع في النهايه مليونير، تروح النحات يجي لك النحات ويقعد يشدك ويقول لك طب والنبي، طب والله، الهي يا رب يخلي لك البنات، الهي يا رب، وبرزاله وبكلاحه، وهم اقل واحد فيهم يشتريك ويشتري البيت اللي انت فيه ويشتري الشارع اللي انت فيه، وعندهم ملايين والافات مؤلفه وبنسبع بلاوي والعياذ بالله. فزي ما قلت ده الشق الاول وهو المعطى له، واحنا بقدر الامكان بنحاول، وانت ينبغي انك تحاول ان تتحرى من تعطي. مش كل واحد يقول لك اديله تروح لديله، من تعطي. وانا واحد من الناس كنت بنساق ورا يعني تؤثر فيه قوي، او يؤثر فيه قوي تمثيل الناس دي، وجدت مره من المرات وراح الويلي، وكنا في رمضان ومعانا اخ ضابط في الجيش، اعتقد انت عارف كويس تضحك، اخ ضابط في الجيش بسم الله ما شاء الله جيل مكوش ديك شويه، وبعدين في يوم من الايام جه واحد وقف على باب المسجد, انا مستغربت وانا شخصيا اديته الاثنين مصيبه ابن اخوش, وهو شكله اهبل وحالته بالبلع, وفجاه لقيت صاحبنا ده شايله من البلطو بتاعه كده ومدخله جوه ونازل فيه تلطيش, فزعلان بكل افلان ليه كده, قال لي بس استنى, ويقوم يقلعوا صاحبنا البلطو ده ويفتشوه مش عارف ايه, اقسم لكم بالله 738 جنيه طلعهم من جيبه, اللي انا بقول ده غلبان ده هو مش عارف ايه, وبعدين يطلعوا من الحافظه بتاعته, والله كما اقول لكم فاتوره في طبعا بقى طلعوا بطاقته ومش عارف ايه, ولقوه جاي من بني سويف واسمه كذا متزوج ومعاه بطاقه عائليه ودي زوجه, فوجدوا ان في جيب حافظه فاتوره شاري ذهب منذ 3 أيام ب3400 جنيه لمراته, والفاتوره باسم مراته في قلب جيبه ب3400 جنيه. فانا قعدت يعني قلت فسبحان الله العظيم, فالعالم دي بسم الله ما شاء الله, والجرايد بتكتب يعني, وفعلا الجرايد بيكتبوا ان مش عارف كذا مصيبه بتحصل, ومقسمينها دلوقتي بقت معلمين وبيسرحوا صبيان وبالحصه وبالنسبه وبالمش عارف ايه, واحد الاخوه اللي بتكلم في رمضان الماضي قال لي ده كانوا جايبين برنامج في التلفزيون مش عارف في بعض الممثلين عملوا شحاتين, فواحد قعد جنب واحد فقال له انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له بشحت جاك يا اخي, قال له بس انا المعلم قعدني هنا, انت مين بقى اللي قعدك؟ وطلعت في التلفاز هكذا, فدي مصيبه والعياذ بالله. فاحنا بينبغي ان احنا نتحرى, ومش اي بقى فقير واي مسكين يجي لك تروح نديله, لا لابد ان يكون غالب على ظنك او انت متحرى عنه, او انت حتى تساله انت ايه وبتعمل ايه, ويجي لنا بموزه تلاقي واحد بسم الله ما شاء الله يعدي بحيطه وجاي يقول لك اعطيني. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله اعطني, يعني بيسال او شحاء بيسال شحاء, فشوف شوف التحري وشوف الزام الناس حتى لا يعينه على التكاسل وعلى التواكل وعلى المعصيه وعلى اراقه ماء الوجه. فقال له سؤال كده, قال له اليس عندك شيء؟ قال عندي قعب وحلز. قعب اناء يوضع فيه الماء, والحلز كساء زي ما تقول عليه النهارده الكوفيرتا بغطوا بيه. فقال احضرهما. فجابهم ده شوف مش خد لا, اليس عندك شيء؟ فقال له قعب وحلز. قال له احضرهما. فلما احضرهما النبي عمل زي ما تسمونه اليوم بالمزاد, قال من يشتري هذين؟ قال رجل انا رسول الله اشتريهما بدرهم. قال فمن يشتريهما بدرهمين؟ فقال رجل انا رسول الله. فباعهما له النبي صلى الله عليه وسلم واعطى للرجل الدرهمين, قال اشتري لاهلك طعاما باحدهما واشتري بالاخر قدوما ثم اتني به, قدوم الشاكوش يعني الكبير ده. فرجل اشترى قدوما فاخذ النبي عودا ووضعه في القدوم للخشبه دي, وقال له اذهب واحتطب ولا تاتني الا بعد 15 يوما. وراح الراجل وجه كسبان فلوس وكسبان دراهم بسم الله ما شاء الله, وقال له يا رسول الله كسبت كذا واشتريت لاهلي كذا وتبقى معي كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ان تاتي المساله نكتة في وجهك يوم القيامة. فأفضل ما أمكنك أنك أنت تتكسب لا يجوز لك أن تسأل الناس بأي حال من الأحوال. فهذا الصنف الذي يعني يحتاج ينبغي أن لا يسأل إذا كان فعلا محتاجا, وإحنا ينبغي أن إحنا يكون لنا دور مع هؤلاء, مش كل من سأل يعطى. لا, خاصة المسألة الآن بقت صنعة واعتبروه كسب سهل والعياذ بالله. لما نأتي للصنف الثاني اللي هو لا يملك إلا تفاهة, طب ده بيجب عليه شيء؟ اللي جاي على قد اللي رايح ده بيجب عليه شيء؟ لا والله, هناك أمران, أمر فضيلة وأمر فريضة عليه, ودي مسألة هقولها لك يمكن بتسمعها لأول مرة وكثير من الناس ما عرفهاش. يقول لك انا معيش حاجه, اللي جاي على قد اللي رايح. اصحاب اللي جاي على قد اللي رايح ده هو مطالب بامرين, في فضيله ان فعلها اثيب عليها وان تركها فلا شيء عليه, وفي ايه فريضه يعني إن لم يفعلها سيحاسب عليها حسابا عسيرا. طب نشوف الحدين دول. أما الفضيلة فهي الإيثار. دي فضيلة ولا إيه؟ اللي جاي على قد اللي رايح آه. لكن ما مشيش بقانون الشياطين ده اللي اسمه أقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. ده كلام شياطين. يحرم إيه يا رجل على الجامع؟ هم الفين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. توديها فين؟ ففي فضيلة اللي هي فضيلة الإيه؟ فضيلة الإيثار. إن أنا قد يكون اللي معايا على قد إيه؟ لكن سبحان الله ليه ما أثرش غيري؟ ليه ما أثرش غيري؟ ويكون لي أجر عند الله سبحانه وتعالى. يا رجل الحديث أخرجه أحمد في مسنده. الرجل الذي جاء دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يجلس ومعه بعض أصحابه. فقال له يا رسول الله مسكين فأعطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يستضيف هذا الرجل هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فقام واصطح به إلى بيته. فلما دخل إلى البيت قال لامرأته هل عندنا شيء؟ قالت ما عندنا إلا طعام الصبية. مش ليه وليه كمان ده زي يقولوا أكل ليه؟ أكل العيال. ما عندنا إلا طعام الصبية. كان لو واحد بقى وانا وواحد متولي من دول اكل العيال ما يولع خلاص حط له كوبايه شاي ولا اي ولا كوبايه ميه والله ان شاء الله مع انه كل ولا نشوف له حاجه نوزعه وخلاص. ما هي كده. لا فين بقى ويؤثرون ايه؟ دي بقى الفضيله اللي انت النهارده ما ضيع المسلمين غير الانا. ان كل واحد بيقول ايه يلا نفسي انا وعيالي وخلصت المساله على كده. ونقول له طيب انت بتاكل وجارك جعان يقول لك ما انا راخى اللي جاي على قد الواحد ما يجوع ولا يتفلق. القوانين اللي احنا قوانين الغاب اللي احنا بقينا ماشيين بيها مش قوانين الاسلام. وعلى فكره ما تفتكرش ان اللي بيحصل لنا ده من شويه. المسلمين يعني من اسوأ ما يكونوا مع بعض. والله من اسوأ ما يكونوا مع بعض. كله بينهب كله وكله بيسرق كله وكله بياكل في كله. وزي ما وصفها الناس قلت لهم كل واحد جيبه في التاني بيسرقه. بيسلوب غير مباشر. السباك يخش بيت الميكانيكا عشان يعمل له حلفية ينهبه. والميكانيكي لو جاله دكتور ولا مدرس بيعمل له عربية ينهبه. والدكتور لما يروح للميكانيكي ينهبه. والمدرس لما يروح لابن السباك يذبحه. كله عمال حاطط ايده في جيب. كل واحد بياخد من الثاني باسلوب غير مباشر. انا بس بسرقك بطريقتي وانت بتسرقني بطريقتك. هو ده المسلمين دلوقتي والله. هو ده المسلمين دلوقتي والله. كل واحد عايز يكون نفسه على حساب الاخرين ولو ذبحهم ولو غشاهم. المهم هي ماشيه كده. هو تروح تشتري وهو يروح يشتري من البياع فالبياع يغشه وابن البياع عنده في المدرسه فيقوم يقصر معاه في الحصه عشان يخليه رغم انف اللي خلفوه ياخد درس خصوصي. فاللي سرقوا منه عن طريق الغش يرجع هو ياخده منه عن طريق دروس الخصوصيه. كله شغال مع كله. كله كده تلاقيها كله. وعشان كده والله المصايب اللي احنا فيها ده لان احنا اصلا وحشين لا نستحق الا هذا. لا نستحق الا هذا. واحد يبقى تلاقي عنده عماره وعنده 50 شقه مركنهم والمسلمين فيهم اللي نايم في الشارع وملوش دعوه ويسمع عن اللي مرد في الشارع واللي ملوش شقه واللي في مساكن الايواء واللي بيعرض مشكلته ولا كان بيسمع حاجه ولا كان في مشكله عنده. هو بياكل ما يظنش ان غيره نام جعان. هو بيلبس ما يظنوش غيره عريان. وعشان كده هو ده بالظبط الملخص اللي احنا عايشينه. فانا بقول لك الحكام والظلم واللي واللي واللي حسن البصري لما ذهبوا اليه يشكون اليه ظلم العمال اللي هم الحكام قال لهم معادله. قال اعمالكم عمالكم. عملكم ده بيتبلور يبقى عباره عن واحد بيحكمكم. فشوف احنا بقى عملنا بقى ايه؟ مصيبه والعياذ بالله. والله كارثه. مصيبه والعياذ بالله. وده عملنا. ده عملنا. ده مش ظلم من الله والله. ده من ظلم من الله. ده هو ده عملنا وبما كسبت ايدينا. ففين خلق الايثار وفين الاخلاق الحلوه اللي ينبغي انها تكون بين المسلمين؟ فشوف صاحبنا تقول له ما يعني سبحان الله رضي الله عنهم اجمعين. قل له يعني ما عندنا الا طعام الاطفال. فقال نوميهم. شوف الكلام ده. العيل لما ينام هينسى بطنه خلاص. نوميهم. وقدم الطعام للضيف. فنيمة الاولاد وقدمت الطعام، وقدموا الطعام للضيف. كان الضيف بتاع، وايضا الضيف المسلم مش جاب ضيف بتاع دلوقتي يحطوا له الاكل يقعد ياكل وينبسط، كانوش دعوه اهل البيت كانوا ما كانوش، يا راجل مش مشكله تمام. هم عارفين ان الضيف ايضا حسيس، يعني لو شافهم ما بياكلوش ممكن دي تؤلمه، طب ما بياكلوش ليه؟ فشوف دخل هو وامراته الى حجرتهما، وهي الحجره المجاوره للضيف، وقال لها تصنعي اننا ناكل، يعني احنا كاننا قاعدين بنعمل ايه؟ بناكل. يوم هو يقول خلاص وناموا وباتوا الليل بغير طعام واكل الضيف. هذه بقى يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه خصاصه. شوف ياتي في الصباح سبحان الله العظيم، والنبي ما يعني دي امر كان بينهما وبين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا ولكن علام الغيوب قد اعلمه. فلما جاء هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما وغفر لكما. أهدبا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاصة. أم المؤمنين عائشة كانت صائمة، وكان عندها بعض شعير، مش عندها الفطير اللي شالتت وتبعت تجيب فطارها من فرنسا في طيارة خاصة وبتاع مرات حاكم الأمة، بقى بعض شعير. فقالت للجارية اطحنيه واصنعيه قرصة زي الطيرة كده، بس دي من شعير مش سمن بلدي ومش عارف بيقضوها شعير. فقامت الجارية وعدت القرص. قبل الافطار طرق الباب مسكين، فقالت الجارية ليس عندنا شيء، ففيش غير القرص اللي تفطر عليه ام المناعش. فقالت لها قومي الى القرص فاعطيه له، وما عندناش شيء اديله. طب وهي تاكل ايه؟ ده هي محلتها غير الكفاف. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ودي عند الله ما بتروحش، اوعى تفتكر دي حرمت نفسك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ايه يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قالت لها اعطيه القرص. فقالت لها لن تجدي ما تفطرين عليه. قالت اعطيه القرص. فاعطته القرص. فلما جاء المغرب خلاص، واخذت ام المؤمنين عائشة شربة ماء، ما فيش قدامها غير الماء خلاص، واذا بالباب يطرق. ففتحت جاريتها، والله والرواية صحيحة، فاذا بآل بيت جماعة جيران ليهم يهدون الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وكفنها. تعرفين كفنها يعني ايه؟ يعني مش ميتة ومتكفنة يعني، لا اللي هي ما تدفن فيه، ما توضع فيه، يسموها في السعودية يسموها مش عارف الكابسة ولا المدفوسة، يسموها حاجة كده. فتلاقي بقى الخروف مشوي كده وغرقان سم وعليه مش عارف رز ولا فريك، حاجة بسم الله ما شاء الله تخلي اللعاب يسيل. فشوف على طول الباب يطرق، شوف المكافأة من الله، ويأتيها شاة وكفنها. تقوم تنادي على الجارية وتقول لها كلي فهذا خير من قرصك. شوف احنا ضحينا بقرص ربنا بعت لنا ايه، ما هذا المقابل. ويؤثرون الكلام ده بتقوله في مين؟ مسلم يسمع الكلام ده يا سلام بسم الله الله، وفي ناس تعيط وايه وقت الفعل يا عمي بقى اديله اللي عندي برضه بلا وجع قلبه خلاص. انزل الكلام ده يطبق ويبقى سلوك عشان نعم. انا بقول بتؤثره تعطيه لو معك زياده، انا بقول بتؤثره. الان بتكلم عن خلق الاطفاء، يعني انا بتكلم عن واحد انا ما اعرفوش خلاص ماشي، لكن هاد دلوقتي ده بيبقى جار، والله بيبقى جار وطب منه، وانا عارف تماما حال هذا الجار، وانا طب انا اعرف واحد كده ويطلع عيش ولحم على السلم، ويمكن جاره اللي قدام منه يبعت يخلي عياله يجيبوا رغيفين علشان يقعدوا ياكلوهم على الريحه، ما يخبط عليه ويقول له خدها، ولو قلنا له يا راجل اديله وبتاع يقول لك وانا مالي باللفظ كده. دي بتنقصنا، يعني انا بقول انا بعذرك في اللي انت مش عارفه، طب واللي انت عارفه؟ يعني في ناس احنا عارفينهم تماما، واللي انت عارفه طيب، هو لما بيبقى في صاحب عماره الان وبيجي له واحد عشان يسكن، اللي جاي عشان يسكن ده ليه؟ ليه؟ ما هو شاب عايز يسكن وعايز يتزوج وعايز يبتدي حياته، بيؤثره؟ بلاش بيؤثره، ها؟ بيكتفي ان بياخد حقه؟ بيذبحوا. هو ده حل مع بعضينا، هو ده حل بعضنا للاسف يعني. نعم بالضبط كده. ما سرقوا المقاول، ما ابدال على ابدال. ما انا بقول لك احنا وحشين اصلا، احنا وحشين اصلا. دي مساله ينبغي ان احنا نسلم بيها. بس انا في النهايه كل انسان عليه خاصه نفسه. يعني انا ما يهمني ان فلان بيسرقني وانا ببقى عارف ان فلان ده بيسرقني وفلان ده بيسرقني، ما ينبغي ان انا اتعامل معاه بنفس الاخلاق. ينبغي الا اتعامل بخلق المسلم، لان كل نفس بما كسبت رهينه. لكن النهارده كل واحد يقول لك ايه، حتى والله لما كنا حتى في الجيش تبص لي على يعني واحد من الناس جيت يوم من الايام ايه، جيت لقيت بطانيتين مني مسروقين، نزلت اجازه ورجعت لقيت بطانيتين مسروقين، تبص لي على فكره يقول لك ايه، ومسرق بطانيتين هو كاذب، سرقت فاسرق. سبحان الله، مين يقول باي قانون هذا؟ لا انا اشتري بطانيتين واللي سرقني انا اقتص منه بين يدي الله يوم القيامه. لكن ما ينبغي ان احنا نتعامل بهذا الخلق. لكن هي ده دليل، ده مؤشر ان اخلاقنا فسدت. انا اذكر والله في يوم من الايام يمكن خطبت خطبه جمعه وكنت في الويله، وانا بحلف بالله على هذا، خطبت خطبه جمعه وكنت في الويله، وجمع كبير جدا والشارع مفروش والناس بتصلي، من ضمن الناس اللي كانت بتصلي وانا خارج راح مسلم عليا راجل بياع. فعديت وقفت على بال، طبعا ما اتكلمت مع الاخوه وبتاع، لكن خدت بالي من شكله، راح وقف امام سلعته. فلما جيت ماشي لقيته بيبيع يستفندي. شوف انت رصة يستفندي دي بقى حاجه بسم الله ما شاء الله، ينادي عليك نداء. وانا من الناس بتحب يستفندي جدا. فرحت معدي عليه قلت له ان شاء الله تعالى وزن لي 2 كيلو. انا يا عم الشيخ وبتاع، ولقيته بيضرب ايده مش بيطلع يستفندي، لا ده بيطلع ليمون. قلت ايه عم سبحان الله، ايه ده بيادي كده؟ طب ما انا شايف. قال لي يا عم الشيخ ثم احنا كده لو رصينا، لان انا بقول له مش جوه لازم ننزل بره. قال لا لو حطينا اللي بره ده مش هيبيع، لبس البوصه تبقى عروسه. ولسه مصلي معايا، بوصه ايه وعروسه ايه يا ابن؟ احنا فين احنا؟ احنا فين احنا؟ لا احنا مسلمين. طب ما تحط زي اللي حط الحلو لوحده واللي مش حلو لوحده، قول ده له سعره وده له سعره، وخليك صادق اللي عاجبه يشتري من ده. لا احنا، لكن احنا وحشين. ده انت بتروح تشتري والله ده بيسرقوك بطريقه ما تفهمش، والكيس يتبدل وانت واقف ما تبقاش عارف يتبدل ازاي. احنا عايشين فين؟ احنا عايشين فين؟ فتقول لي بقى مش عارف ايه؟ فما فيش لا في اثار ولا في صدق ولا في اي حاجه. طب ده في بيربطوه من فتله من تحت، انت عارف الحكايه دي؟ بيروح داس على الفتله يشد البتاع ده. الواحد بيتعلم من المسلمين بلاوي، ومن المسلمين للاسف بلاوي. فشوف سبحان الله، دي المكافأة السريعة لامرأة يعني شوف آثرت. فأنا بقول الذي لا يملك كفاة له فضيلة الايه؟ فضيلة الإيثار التي إذا فعلها أثيب وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. لكن أنا لم بغي أن أنا أتحرى الثواب، فببقى عارف أن في واحد في العيلة أقل مني فقرا، ببقى عارف أن في جار أقل مني فقرا، فإيه المنع أن أنا أؤثره على نفسي؟ وببقى عارف فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فايه المنع ان انا اثير على نفسه؟ ما بنجد هذا الان للاسف الشديد. يبقى اذا له فضيله وعليه فريضه. هتقول لي طيب فضيله دي عرفناها، عليه فريضه؟ اه لا، هو ده اللي يملك كفافه معلوم زكاه فطريه. لا لا لا لا لا لا، بقول لك حاجه للاسف نص عليها القران، ويمكن نسمعها اناء الليل واطراف النهار، وما من مسلم يطبقها الا ما رحم ربي، والمسلمين مش عارفينها خالص. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ايه؟ اللي هي فريضه الحض على طعام المسكين. انا لا املك ان اطعم، ماشي، لكن ينبغي ان احض غيري. طيب تعالى نشوف بقى القران بيقول ايه؟ بنقول أرأيت الذي يكذب بالدين. بنسمع الصورة دي بنقرأها واختارها من أصغر السور آلاف المرات. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فأنا وإن كنت لا أملك إن أنا أعطي، فينبغي إن أنا أعمل إيه؟ أحض. عارف إن أنت معاك ولا تدي للمساكين، ده في مسكين في الحتة الفلانية. يا اخي ده فيه ظالم الايتام، يا اخي ده فيه لجنه رعايه يتيم، يا اخي ده فيه مش عارف ايه. وانا اذكر في مره من المرات وقفت اتكلم مع واحد بسبب اسره, قل له في اسره احنا عارفينها يا اخي, روح ربنا ولا عارف ان ربنا موسى عليه. هم واحد وقف يقول لي انت بتشحت لهم, فاهم الناس راح فين؟ اه يا اخويا بشحت لهم, ما انا واجبي ان انا احطه, انت ما انتش عارف الفريضه دي انت نايم. طيب تعالى نشوف اللي دخلوا جهنم واستقروا فيها دخلوا ليه؟ دخلوا ليه؟ اسمع كده اسمع كده, خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ده مين؟ اما من اوتي كتابه ايه؟ بشماله. ده بقى ايه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه, والعياذ بالله. ثم في سلسلة ضرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ مسوغات الحكم. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحبه على طعام المسكين. من اسباب دخول جهنم انك تبقى عارف الغني فين اللي معاه فين ولا تحبه على طعام المسكين. ما تقولوش ادي, ما تقولوش طلع, وانت تملك انك تقولها له. ودي اللي انا بسميها الان فريضة غائبة, فريضة غائبة. فبعضهم يقول لك ايه, انا الحمد لله لا عايز ولا بدي, كفى الله المؤمنين شر القتال. طيب انت لا عايز ولا بتدي, عارف فقراء؟ يقول لك ايوه. عارف اغنياء؟ ايوه. طب بتقول للغالي لا يدي للفقير, بتحبه على طعامه؟ يقول لك وانا مالي وانا مالي, شاء الله خذوه فغلوه شاء الله يوم القيامه كده. لاني من ضمن ما قاله اهل العلم اني من فرائض او من الفرائض الواجبة على المسلمين الحض على طعام المسكين. فريضة انا بسميها غائبة. ادي بقى الفريضة اللي انا بقول لك يمكن ما خرطتلكش على بال, ما تعرفش عنها حاجة, ومع هذا هي فريضة. وتعبيري واضح, وتعبيري واضح, لان مترتب عليها من التهديد والوعيد ما يشيب له الا لما تسمع خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. مصايب, مصايب من ضمن علل الحب ولا يحب على طعام المسكين. والسورة زي ما قلت لك اللي انت بتسمعها وتقرأها وترددها مئات المرات من ضمن علامات تكذيب الدين. أرأيت الذي يكذب الدين, فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحبه, مش ولا يعطي المسكين, لا, ولا ايه, ولا يحبه على طعام المسكين. فشوف بقى كم واحد فيكم يعرف كم فقير, ويعرف كم واحد يملك. حظ بقى اللي يملك ان يعطي المساكين, كم واسطة بين الفقير وبين من يملك. كل واحد بيقول يلا نفسي, هذه فريضة. فالفريضة دي بقى لكم عذر فيها؟ والله ليس لكم عذر فيها, فريضة لقلت اماتها المسلمون بل لا يعرفونها اصلا, اصلا لا تعرف للاسف الشديد. اذا الذي لا يملك كفافا له فضيلة وعليه ايه؟ فريضة. الفضيلة اللي هي ايه؟ الايثار. والفريضة اللي هي ايه؟ الحظ. يجي بقى بعضهم يقول لك ايه؟ هي الناس ممكن واحد يقول لك, بيقول لك ما انا ممكن اقول للواحد ادي واعمل يفتكر ان انا ليا مصلحة. او بعض الناس يقول ده انت هتشحت للناس. وبعض الناس يقول انت مالك انت, ده مش بعض الناس, ده شياطين الانس والجن هما اللي بيصوروا لك كده حتى يقعدوك عن هذه الفريضة. شياطين الجن والانس وشيطان, والشيطان والعياذ بالله هو اللي بيجي يلقي في روعك وفي دينك هذا. تضحك لهم, مجاز الناس يشوفوا فيك وتقول انت بتاخد تحطه في جيبك, مجاز يقول انت بتوصلت, مجاز يقول انت مش عارف ايه, مجاز يقول عليك شحات, مجاز يقول انت كلح, مجاز كل ده كل ده. ادخل عن يسار عن يسارك واعلم ان ده من اذى مين؟ من اذى الشيطان, حتى يقعدك عن هذه الفريضة. والله انا في يوم من الايام كنت استوقف بعض الناس في الشارع, قلت تعال هات, ده بكلمك كده ها, وكان وبعض الناس يقول لك ايه الحق ده واقف يشحت للمش عارف ايه, ده بيعمل, قول اللي انت عايز تقوله, ما هو البعيد جاهل ولا استسلم لجهل الجاهلين. اهم حاجة الحمد لله انا اعلم ماذا افعل لله رب العالمين. دي قضية ما فيها فصال, فقضي الامر وانتهى الامر. فدي فريضة انا بسميها الفريضة الغائبة التي ينبغي ان يعلمها المسلمون وان يقيموها وان يحيوها ان شاء الله تعالى. هو النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه؟ ما كانش بيعمل كده، ده كان يدخل على ينادي للرجال ومن يتصدق ويبسط لهم رداءهم، كان يدخل على النساء. وبعدين وحديث صحيح البخاري، فوعظهن وذكرهن ثم قال لهن تصدقن فإن أكثركن في النار، فإن أكثركن في النار. وأخذ بقى يعظ ثم بسط منديل الله، فالمرأة التي كانت تضع القرط، والمرأة التي كانت تضع كذا، والمرأة التي كانت تضع كذا، والمرأة التي كانت تضع كذا. طب والنبي كان بيعمل دلوقتي بيلم لنفسه، لنفسه ولا كان بيشحت لنفسه؟ هو ده بقى يحض على ايه؟ على طعام المسكين لفقراء المسلمين، لفقراء المسلمين. هو ده الاصل، هو ده الاصل. فدي فريضة ينبغي ان احنا نحييها ونحرص عليها. لما تيجي بقى للذي يملك القليل، ده الصنف الثالث، يبقى معاه كده وحاجة بسيطة. بعدين يقول لك يعني اروح على ادفع ربع جنيه ولا 10 ساو ولا 5 ساو، تعمل ايه يا راجل؟ كلام ده اللي معاهم، مش انا. الذي لا يملك الا القليل برضه هنطلبه بالفرضين، يعني بالفضيلة والفرض. الفضيلة اللي هي ايه؟ الاثار، واللي هي والفريضة اللي هي ايه؟ الحظ. هيضاف الى هذا نقول له في امر اخر ينبغي ان انت تتنبه ليه، انك لا تستقل القليل، لا تستقل القليل. يا اخي بشوف الحديث قال ايه؟ اتقوا النار ولو ايه؟ بشق تمره. يعني ممكن شق تمره تحطه في فم فقير يكون هو عامل الترجيح لدخولك الجنة. طب فزي بقول ان شوف شق تمرة وهو شيء قليل جدا وبسيط جدا، انت تستقله، انت تستقله. ولكن ينبغي ان تعلم يعني في من او في يد من توضع هذه الصدقة، ما توضع في يد الكريم، في يد الله قبل يد الفقير. فشق التمرة قد يخيق النار. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح، ان الله سبحانه وتعالى يربي لاحدكم الصدقة كما يربي احدكم فلوه، فلو اللي هو المهر الصغير. فانت تجيبه صغير وبعدين تربيه، تربيه شوف بيبقى ايه. ولذلك في لفظ حتى تصبح كالجبل، هذا الصغير اللي انت حطيتها قبل كده عند الله وبفضل الله وبكرم الله تصبح ايه؟ كالجبل. فما تستقلش، ما تستقلش وتقول دي قليلة. ولذلك المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا اجد الا قليلا اتصدق به، قال تصدقي ولو بظلف محرق. لو ما عندكيش غير ظفر محرق يعني، وده باللي يسمون باب الترغيب، تصدقي به. وده يعني ان الانسان لا يستقل شيئا يعطيه، لا يستقل شيئا يعطيه. لممكن واحد عند الله يطلع 1000 جنيه ويبقى بخيل جدا، ويبقى عند الله بخيل لانه قادر انه يطلع 1000000 مش 1000. وممكن واحد يطلع 5 ساغ ويبقى عند الله كريم جدا لانه ما معهوش درهم. فانت ما تستقلش، ما تستقلش. وانت لو استقليت ولا لو استقليت مش هنلاقي في النهاية. وده اللي قال سيدنا علي، لا تستقل اذا ما اعطيت القليل فان الجبال من الحصى. طب ما انت حط شايفها حصى ومال، حطها حصى وما غيرك هيحط حصى وغيرك هيحط حصى وغيرك هيحط حصى، في الاخر هنعمل ايه؟ هنعمل جبل. لكن تعالى كل واحد معه حصى قال لك وانا هعمل ايه بالحصوه دي؟ ايه اللي هيحصل؟ لا شيء، لا شيء. فما تستقلش، كل على قدر استطاعته. واعلم ان القليل اللي بتضعه عند الله ايه؟ عند الله كثير. شوف ربنا بقى هيربهولك ويكبرهولك وينميهولك ويبقى قد ايه؟ قد ايه؟ وده بيتوقف على مدى اخلاصك وعلى مدى جودك وكرمك، اني قد لا تملك الا هذا. انا اعرف مره واحد يعني قعدنا ندعو للصدقات اللي مش عارف ايه. والله اقصر لي احد الاخوه قال لي كان معانا اخ كان ما في جيبه غير جنيه حطه وروح ماشي مش يمكن حوالي 20 محطة. فالجنيه ده هيسبق وده فعلا ان فيه درهم يسبق 100 درهم. في واحد طلع 100 جنيه حطهم وهو في جيبه قدهم 100 مرة كده ولا ايه؟ فبأنه يعني الاكثر كده ثوابا عند الله. فما تستقلش فاللي يقول انا ما معيش غير القليل والبسيط ده يعمل ايه؟ لا لا لا لا تجعل الشيطان يقعدك. قليل البسيط ده عند الله كثير. الصنف الرابع بقى الذين يملكون. والذين يملكون دول ربنا سبحانه وتعالى اوجب صدقة المال او زكاة المال وكلا التعبيرين صحيح. فقال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من ايه؟ من اموالهم. طب المال اللي بتجد فيه الزكاة كم نوع؟ زعليني المال اللي بتجد فيه الزكاة كم نوع؟ نعد كم نوع؟ طب هعد انا عشان ما نحرجش حد. الذهب والفضة والاوراق المالية اللي معانا دلوقتي اسمها ايه؟ الفلوس والاوراق الايه؟ والاوراق المالية والعروض والتجارة والزروع والثمار والخيل والأنعام. والأنعام دي اللي هي الإبل والبقر والجاموس والغنم دي اللي هي الايه؟ الأنعام. كم حاجة عندناهم كده؟ أنا ما عايز تعد معايا ما أنا بقول لك ليه. ماشي بقول تاني الذهب والايه؟ والفضة. ادي الذهب وادي الفضة والاوراق اللي ايه؟ المالية والعروض والتجارة والزروع والثمار تمام والخيل والانعام. والانعام اللي هم كان نوع بغرض ذلك الابل والبقر. والبقر كلمة بقر بتشمل البقر والجاموس والغنم اللي هي بتشمل الضأن والماعز برضه تمام. الايه؟ لا لا لا هكلمك انا ابين لك موضوع العقارات. الزكاة لا تخرج على ذات العقار يا عم الشيخ. ما فيش حاجة اسمها زكاة على العقار. في حاجة اسمها الزكاة على ريع العقار ده ان كان هيبلغ نصاب فتبقى داخلة في زكاة المال الاوراق المالية. لكن ليست هناك زكاة على نفس العقار. وهبين لك النقطة دي كويس قوي لاني انا عايز اكلمك في السبع حاجات دول. انا بعجب كنا قاعدين مع واحد والله مليونير وبحلف بالله عنده بالضبط 7 مليون ولا يعلم ان عليه زكاة ولا يعلم مقدار الزكاة دي. والله كما اقول لك ما يعلم ومسلم هو مش عايز يبقى متمسلم بقى ما يعرفش ان دي على اسمها زكاة. والزكاة دي قد ايه فاكر ان هي خاضعة لحريته يعني يطلع كده مش عارف 1000 ولا 2000 وخلص المسألة على كده. ولما جينا قلنا له ربع العشر كاد يغشى عليه. ايه؟ يعني طلع المليون جنيه قد ايه؟ يا اخي ده انت بتقول عندك مليون. ربنا يقول ايه سبحان الله. يعني مستكثر على الله ربع شوف مدى جحود الناس دي حاجة. الحاجة التانية لما رحنا الفلاحين قرى وريد وبعدين بنكلمه عن قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا واحد عارف ايه حق ولا واحد عارف ان عليه حق. هو عليه يبيع ويعبي يحصد ويعبي في اقفاص وبيع غلع مفيش مشكلة ما عرفش اي حق واي حاجة وخلاص ويخلص على كده وباع وقبض ونام وانبسط وخلاص. ويقول لك ما هو الغلابة بيجوا ياكلوا. السلام هو ده حقه يا ابن حقه ده محدد شارعا ما عرفش اي حاجه. التاني عنده في الزريبه مش عارف كام بقرة وكام جاموسة ومش عارف ايه. قالوا بتطلع زكاتهم، يقول لك هو البقر والجاموس عليه زكاة؟ بسم الله ما شاء الله. صعقت ولا قاعد وسط الناس دي، قلت لهم عشان كده لا الارض عاد فيها بركة ولا اللحم عاد فيه بركة ولا اللي يعني اللي بيجي من البقر والجاموس والابل اللبن ده عاد فيه بركة ولا اي حاجة عاد فيها بركة. حقوق ضايعة، فريضة خربناها. فلازم نقعد كده مع بعض نشوف العمليات دي تتحسب ازاي، وحق الله عليك بقى في الحاجات دي تبقى ازاي، وتبقى فاهم حق مش فضل مش بمزاجك، وتفهم يعني كيف تستخرج هذه الحقوق وتروح ازاي، وايه الواجب عليك وايه المحدد لك، وامتى وامتى وامتى وامتى وامتى وامتى. والمسلمين يا الله يا كريم ربنا يهدي، والله ربنا يهدي. فان شاء الله بداية من يوم اللقاء او يوم الثلاثاء القادم هنبدأ بقى نتكلم عن كل نوع من انواع هذه الاموال، وايه القدر الواجب فيها، واللي بيجب اخراجه بيبقى في قد ايه وعلى مين، وشروط وجوب الزكاة، وكل ده لازم تعرفوه، لازم نتكلم فيه بداية من يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.